ومن سلاح، فقال عليه السلام له سلبه أجمع. وهذا فيه دليل على القيام لاستقبال من يأتي واستقبال القادم والداخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قامه والصحابة استقبلوا يعني هؤلاء الذين لحقوا ذلك الجاسوس، وتولى سلمة الأكوع قتله. نعم. قال حدثنا هارون بن عبد الله. هارون بن عبد الله لقبه الحمال، وهو البغدادي ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن هاشم بن القاسم. عن هاشم بن القاسم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وهشام. وهشام بن سعيد الطالقاني وهو في التحفة. ايش؟ ابن عبد الملك. بن سعيد بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك ايش؟ أبو الوليد الطيالسي. حدثنا ايش؟ شيخهم أكرمة. لا الإسناد. قال حدثنا هارون عبد الله أن هشام بن القاسم وهشاما حدثاهم قال حدثنا عكرمة. في التحفة فيه هشام بن عبد الملك. نعم. هشام بن عبد الملك من طبق الشيوخ أبي داود، أبو الوليد الطيالسي من طبق الشيوخ، وأبو داود الطيالسي هو الذي من طبق الشيوخ شيوخه. لكن أنا رأيت في ترجمة هارون بن عبد الله الحمال في تهذيب الكمال هشام بن سعيد الطالقاني، هشام بن سعيد الطالقاني، فلا أدري يعني هل يعني أبو داود روى عن هشام بن عبد الملك بواسطة، يعني لأنه ما ذكر في ترجمة هشام ترجمة هارون بن عبد الله الحمال من شيوخه من يسمى هشام إلا هشام ابن سعيد الطالقاني. فإذا كان هشام بن عبد الملك اللي هو أبو الوليد الطيالسي معناه أنه يروي عنه بواسطة وبغير واسطة، يروي عنه بواسطة وبغير واسطة، ما أدري يعني إيش، لكنه ما ذكره في اللهم إلا كان أنه قال وأبو الوليد الطيالسي وإحنا ما تنبهنا له بالاسم وأنه جاء بالكنية، ما أدري. هاشم القاسم انتهى لك، هاشم القاسم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وأما هذا هشام، هاشم وهشام أنتم يعني رأيتموه في التحفة. نعم. على كل ينبغي التحقق من هذا، يعني من ناحية يعني هل في شيوخ هارون بن عبد الله هذا اللي هو هشام بن عبد الملك، هشام بن عبد الطالق هذا اللي هو أبو الوليد الطيالسي أخرجه أصحاب كتب الستة وثقة، وأما هشام بن سعيد الطالقاني فهو إيش؟ صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي. إن كان هشام بن سعيد الطالقاني هو صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي، وإن كان هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي وقد خرج له أصحاب الكتب الستة وهو ثقة. عن عكرمة. عن عكرمة بن خالد وهو صدوق أو ثقة، ثقة يخطئ أو صدوق يغلط. أنا عندي عكرمة بن عمار العجلي. عكرمة بن عمار بن عمار. نعم عكرمة بن عمار مو بن خالد. لا عكرمة بن خالد، هو عكرمة بن خالد. لا عكرمة بن عمار. عكرمة بن عمار العجلي صدوق يغلط أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. صدوق يغلط أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن إياس بن سلمة عن أبيه سلمة بن الأكوع. وقد مر ذكرهما. يعني ما أدري أهل البادية لعلكم تعلمون، الجمل وهو يعدى به أو يعدو يناخ ممكن قبل أن يقف؟ قبل إيش؟ قبل أن يقف يتوقف عن السير. يعني هنا الكلام انه يعني كان يجري معه ثم مسك الخطام. اي نعم، يعني معناه ان حرفه، يمكن حرفه عن جهة عدوى واناخه. اظنها ايش القوه ما شاء الله التي قوة. نزلت البعير في جريه قوه. نعم يعني رضي الله عنه يعني كان يعني حتى في العدو يعني سبق الناقه، سبق الناقه قال هارون هذا لفظ هاشم. قال هارون أي الشيخ اللي هو شيخ أبي داود هذا لفظ هاشم الذي هو الأول وليس لفظ هشام الذي هو الثاني. قال رحمه الله تعالى باب في أي وقت يستحب اللقاء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا أبو عمران الجوني عن علقمة بن عبد الله المزني عن معقل بن يسار أن النعمان يعني بن مقرن رضي الله عنهما قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا لم يقاتل من أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. ثم أرد أبو داود باب متى يستحب اللقاء يعني لقاء الكفار. وقد أورد أبو داود حديث النعمان المقرن رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر حتى تزول الشمس وتهب الرياح ويأتي وقت الصلوات يعني صلاة الظهر وصلاة العصر فيكون يعني فيه يعني مظنة قبول الدعاء. وهذا فيه دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم هديه كان القتال في أول النهار أو بعد منتصف النهار ودخول وقت صلاة الظهر. إذا لم يقاتل أول النهار يعني في الصباح يعني يقاتل بعد الزوال وبعد دخول وقت الصلاة أوقات الصلوات صلاة الظهر والعصر في حال الجمع. فهذا هو الذي يفيد استحباب أو الوقت الذي يستحب فيه اللقاء يعني في الصباح أو بعد الزوال. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حماد. عن حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي عمران الجوني. عن أبي عمران الجوني وهو عبد الملك بن حبيب. نعم. عبد الملك بن حبيب وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن علقمة بن عبد الله المزني. عن علقمة بن عبد الله المزني وهو ثقة أخرج له أصحاب السنن. أخرج له أصحاب السنن. عن معقل بن يسار. عن معقل بن يسار رضي الله عنه وحديثه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن النعمان بن مقرن. عن النعمان بن مقرن رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرج له أصحاب كتب الستة. في الحاشية يقول وأخرج البخاري في الجزية باب الجزية والموادعة. ولكني شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات يعني الرياح الأرواح الرياح. قال رحمه الله تعالى باب فيما يؤمر به من الصمت عند اللقاء. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حا وحدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد أنه قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكرهون الصوت عند اللقاء عند القتال. ثم ورد أبو داود باب في الصمت عند اللقاء يعني السكوت وعدم الصخب والكلام وإنما يكون سكوتا إلا في ذكر الله عز وجل إلا في ذكر الله سبحانه وتعالى فلا بأس بذلك. وأما أن يكون هناك صراخ أو صياح أو يعني الكلام غير ذلك فلا يصلح. وقد أورد أبو داود هذا الأثر عن قيس بن عباد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا عند اللقاء أو عند القتال يكرهون الصوت. نعم. يكرهون الصوت أي الكلام أي التكلم أي إلا في غير الذكر في غير ذكر الله عز وجل الذي هو التكبير وذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا الأثر موقوف على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ينتهي إلى أن يسند إلى أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم وهو حجة يعني كون الصحابة يعني هذا شأنهم وهذه طريقتهم هم أسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على كل خير رضي الله عنه وأرضاهم. والإسناد قال حدثنا مسلم بن إبراهيم. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن هشام. هشام هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حاوى حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر القواريري وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم وداود النسائي. البخاري ومسلم وداود النسائي. عن عبد الرحمن بن مهدي. عن عبد الرحمن بن مهدي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشام عن قتادة. عن هشام وقد مر ذكره عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الحسن. عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قيس بن عباد. عن قيس بن عباد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلى الترمذي. أخرجه أصحاب كتب الستة إلى الترمذي. الآن الذكر رفع الصوت به في هذه الأماكن يعني التكبير بصوت مرتفع يعني في حال القتال. نعم لا بأس به إذا لقيتم في آية ثبتوا واذكروا الله كثيرا. صفة الذكر اذكروا الله يعني تكبير. تكبير يعني من تكبير الله عز وجل أقول منه التكبير. قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن عن همام قال حدثني مطر عن قتادة عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل ذلك. ثم أورد أبو داود الحديث ولكنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك يعني أنه يرفع الصوت عند أنه لا لا لا لا, لا, لا, لا يعني لا يؤتى بالصوت يعني عند اللقاء وإنما يكون السكوت والصمت. الصمت والسكوت وعدم الكلام طبعا كما هو معلوم إلا بذكر الله عز وجل. نعم. والإسناد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن عن همام. همام بن يحيى العودي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مطر. مطر الوراق وهو صدوق كثير الخطأ والإرسال أخرج له البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنن. عن قتادة عن أبي بردة. عن قتادة عن أبي بردة عن قتادة وقد مر ذكره أبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري. أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه عبد الله بن قيس وهو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة. قال رحمه والحديث ضعفه الألباني ولعل يعني ذلك من أجل مطر الوراق. من أجل مطر الوراق لكن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وكونهم يفعلون ذلك وأن هذا شأنهم وهذا ديدنهم غالبا إنما يكون ذلك من أخذوه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم لا سيما وإسناده إلى جميعهم وإلى عمومهم ليس إلى فرد واحد منهم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يترجل عند اللقاء. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال لما لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم المشركين يوم حنين فانكشفوا نزل عن بغلته فترجل. ثم أورد أبو داود الترجل عند اللقاء والترجل هو المشي على الرجل أو الاعتماد على الرجل وهذا يعني يدل على الشجاعة وعلى القوة وعلى عدم الاكتئاب وعدم الخوف ولهذا لما انكشفوا يعني نزل من بغلته أو من دابته فكان ترجل ويقول أن النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب فثبت ثم رجع أصحابه وصار النصر للمسلمين على أعدائهم. فالترجل هنا غير الترجل فيما يتعلق بالزينة الذي هو تسريح الشعر الذي هو تسريح الشعر ويعني دهنه هذا المشي على الرجل أو الاعتماد على الرجل يعني كونه يقفز برجله يعني يدل على ثبات وعلى يعني قوة جأش وعدم خوف وذعر وأنه ثابت. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فلم يخرج له إلا في عمل يوم الليلة. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إسرائيل. عن إسرائيل وهو بن يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق وقد مر ذكره عن البراء بن عازب رضي الله عنه رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب في الخيلاء في الحرب. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل المعنى واحد. قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن محمد بن إبراهيم عن ابن جابر بن عتيك عن جابر بن عتيك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، فأما التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة، وإن من الخيلاء ما يبغض الله ومنها ما يحب الله، فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل نفسه عند القتال فاختيال الرجل نفسه عند القتال واختياله عند الصدقة، وأما التي يبغض الله فاختياله في البغي. قال موسى: والفخر. ثم رجع أبو داود هذه الترجمة هي باب الخيلاء في الحرب. باب الخيلاء في الحرب. نعم. باب الخيلاء في الحرب، أي أنها يعني سائغة، والخيلاء يعني غير سائغة، يعني كل إنسان يكون مختالا وفخورا، يعني لا يجوز له ذلك، والله قد ذم المختال الفخور، ولكنه في حال الحرب يعني سائغ وجائز، لأنه يدل على ثبات الجأش وعلى القوة وعلى عدم ضعف النفس، ويدل على عزة النفس وعلى ثبوت الرجل وعدم خوفه ويعني ضعفه وخوره، فأبيح يعني في هذه الحالة التي هي حال الحرب. وقد أورد أبو داود حديث جابر بن عتيك حديث جابر بن عتيك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الغيرة ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله. فالغيرة التي يحبها الله الغيرة في الريبة، يعني كل إنسان يغرى على أهله في ريبة وفي يعني أمر محرم يعني يحصل لهم أو لا حتى لا يحصل لهم، هذا يعني هذا أمر مطلوب، وهذا ما يحبه الله عز وجل. والغيور هو ضد الديوث الذي يعني يقر الخبث في أهله ولا يبالي ولا يهتم. فالغيرة في الريبة وفي ما هو ريبة هذه مما يحبه الله، والغيرة في غير ذلك يعني فيما هو مباح وفي غير الريبة هذه يبغضها الله. قال: ومن أمثلة ذلك كون الإنسان يعني يغار على يعني على يعني نكاح قرائبه وزواج قرائبه، ويعني يكره ذلك، فإن هذا في أمر مباح وأمر مشروع، فالغيرة فيه وكراهية ذلك يعني هذا أمر مبغض لله عز وجل. وكون الإنسان كذلك يعني يغار على أمه في زواجها ويكره زواجها كون يتزوج يعني بعد أبيه، يعني هذا مما يكرهه الله ومما هو مبغوض، هذه غيرة في غير ريبة، فهي تكون مبغوضة وتكون مما يبغضه الله عز وجل. فالغيرة في الريبة محمودة، والغيرة في غيرها أي فيما هو مباح ومشروع مذمومة. ومن الخيلاء ما يبغض الله ومنها ما يحب الله. نعم. فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل نفسه عند القتال. وأما ومن الخيلاء ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله، ومن الخيلاء التي يحبها الله اختيال الرجل نفسه عند القتال، يعني يكون يحصل له عنده اختيال، يعني يدل على ثباته وعلى قوة جأشه وعلى عدم انهزام نفسه وعلى عدم الخور عنده. نعم. واختياله عند الصدقة. واختياله عند الصدقة، يعني كونه يعني يجود بالصدقة ويبذلها في حيث يترتب على ذلك اقتداء به ومتابعة له، فإن ذلك سائغ. وأما التي يبغض الله فاختياله في البغي. وأما التي يبغض الله فاختياله في البغي، يعني كونه يبغي على أحد، يعني يختار على أحد باغيا عليه ومعتديا عليه، يعني إما في قتله ويتعاظم عند ما يقتل إنسانا معصوما أو كذلك عندما يأخذ مالا لغيره فإن هذا مما يبغضه الله عز وجل. قال موسى والفخر. قال موسى والفخر يعني عطفا على البغي, يعني البغي والفخر. وقد وهذا كلمة الفخر هي من أحد شيخي أبي داود هو موسى, موسى بن إسماعيل. نعم. والثاني منه مسلم بن إبراهيم. مسلم بن إبراهيم, يعني أن كلمة الفخر هذه جاءت عند موسى ابن إسماعيل وحده وليست عند الشيخ الثاني الذي هو هو الشيخ الثاني موسى بن إسماعيل. الأول مسلم بن إبراهيم. نعم, وليست عند الشيخ الأول, يعني قالها الشيخ الثاني ولم يقلها الشيخ الأول الذي هو مسلم بن إبراهيم. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي مر ذكره. وموسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل مر ذكره. المعنى واحد. نعم. عن أبان. أبان بن يزيد العطار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. إلا ابن ماجه. إلا ابن ماجه. عن يحيى عن محمد بن إبراهيم. عن يحيى وهو بن سعيد الأنصاري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. محمد بن إبراهيم. محمد إبراهيم التيمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن جابر بن عتيك. عن ابن جابر بن عتيك قيل هو عبد الرحمن وقيل آخر. وكل منهما مجهول, يعني هذا مجهول وذاك غير يعني معروف, والنتيجة واحدة سواء يكون المسمى الذي هو عبد الرحمن أو الآخر الذي لم يسمى وهو يعني قيل أنه أبو سفيان, وكل منهما مجهول. ولكن الحديث له شاهد يعني عن عقبة بن عامر ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل. نعم. عن جابر بن عتيك. عن جابر بن عتيك رضي الله عنه وحديثه أخرجه أبو داود والنسائي. وذاك أخرجه أبو داود والنسائي اللي هو عبد الرحمن بن جابر. نعم. ابن جابر هكذا أبو داود. أبو داود. أبو داود والنسائي بدون تسمية ابن جابر فقط. نعم. أخرجه أبو داود بالتسمية. نعم. أخرجه أبو داود والنسائي. أخرجه أبو داود وسيأتي الآن عبد الرحمن. لا الحافظ في لما جاء في الأبناء. على كل هو عبد الرحمن أو أخوه وكل منهما مجهول, وعبد الرحمن أخرج له أبو داود النسائي. أبو داود النسائي. قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يستأثر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم يعني بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب قال أخبرني عمرو بن جارية الثقفي حليف بني زهرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت رضي الله عنه 10 عينا. بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت رضي الله عنه فنفروا لهم هذيل. هذيل اكتب هذيل. هذيل أقول هذه يمكن من الذين ينطقون الذلزاي. فنفروا لهم. أقول هذا تحريف من الذين ينطقون الذلزايا. فنفروا لهم هذيل بقريب من 100 رجل رام, فلما أحس بهم عاصم لجأوا إلى قردد فقالوا لهم انزلوا فأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في 7 نفر. ونزل إليهم 3 نفر على العهد والميثاق منهم خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر رضي الله عنهم. فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم بها. فقال الرجل الثالث هذا أول الغدر والله لا أصحبكم, إن لي بهؤلاء لأسوة. فجروه فأبى أن يصحبهم فقتلوه. فلبث خبيب أسيرا حتى أجمعوا قتله فاستعار موسى يستحد بها. فلما خرجوا به ليقتلوه قال لهم خبيب دعوني أركع 2 ركعة. ثم قال والله لولا أن تحسبوا ما بي جزعا لزدت. ثم رد أبو داود باب في الـ في الـ الرجل يستأسر يعني يأسره الكفار يأسره الكفار. أورد أبو داود حديث أبي هريرة نعم حديث أبي هريرة الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل 10 عينا يعني عينا جواسيس يعني يأتون بأخبار العدو. وهذا يعني يدل على أن الجاسوس أو الجواسيس قد يكون واحدا وقد يكون أكثر قد يكون أكثر من واحد كما هنا أنهم 10. وسبق المرة أن يعني فيما يتعلق بكون الإنسان يسافر وحده أنه يمكن أن يعني يكون لحاجة كالجاسوس يعني يرسل وحده من أجل التجسس على الكفار ويكون يعني مسافرا وحده فيكون مستثنا من مما جاء من النهي أو كراهية أن يسافر الإنسان وحده. فهذا فيه ذكر عدد وأنهم 10. وأمر عليهم عاصم بن عدي رضي الله تعالى عنه عاصم بن ثابت رضي الله عنه أمره جعله أميرا على هؤلاء 10 9 يعني أميرهم واحد يرجعون إليه ويكون مرجعا لهم. وقد سبق المرة أن الثلاثة عندما يعني يكونوا ثلاثة يعني يسافرون يؤمرون واحدا منهم حتى يرجع إليه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر على هؤلاء 10 عاصم بن ثابت رضي الله تعالى عنه. فجاءهم يعني جماعة يعني خرجوا لهم من هذيل فحاطوا بهم فصعدوا فوق مكان مرتفع قال له قردد يعني مكان عالي فصار هؤلاء الكفار تحت وهؤلاء فوق فصاروا ينادونهم ويقول انزلوا وسلموا أنفسكم ولكم الأمان والعهد أنكم يعني لا يحصل لكم شيء. فقال عاصم الذي هو أميرهم أنا لا أنزل على ذمة كافر فرموهم حتى قتلوا منهم 7 فيهم عاصم الذي هو أميرهم بقي 3 فنزل نزل هؤلاء 3 يعني فيهم خبيب وفيهم زيد بن الدثنة وفيهم رجل آخر. فلما نزلوا وأطلقوا أوتار قسيهم يعني القسي جمع قوس فربطوهم بها فقال الرجل الثالث هذا أول غدر كونهم قالوا يعني انزلوا ولكم العهد أننا يعني ما يحصل لكم شيء ثم بعد ذلك ربطوهم. فقال أنا لأصحابي أسوة أنا لا أصحابكم فجعلوا يجرونه وهو أبى أن يصحبهم فقتلوه فصاروا 8 الذين قتلوا فبقي الاثنان الذي خبيب وزيد بن الدثنة. ثم إنهم بعد ذلك أجمعوا على قتل خبيب فقال دعوني أصلي 2 وطلب منهم موسى ليستحد به يعني يحلق به عانته يحلق به عانته لأن الاستحداد هو حلق العانة بالحديدة يعني قيل له استحداد لأنه إزالة للشعر بالحديدة التي هي الموسى. ثم طلب منه أن يصلي 2 فأذنوا له فصلى 2 ثم إنه لما صلى 2 قال والله لو أن تظن أن بي جزع لزدت على ذلك يعني زدت 2 ثم إنهم قتلوه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحاصل أن هؤلاء الثلاثة استأسروا وأسروا يعني سلموا أنفسهم وأسرهم أولئك وعاملهم هذه المعاملة. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا مر ذكره قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن إبراهيم يعني بن سعد حدثنا هارون لا لا لا هارون وموسى ذهب نظري إلى حديث آخر حدثنا موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد موسى بن إسماعيل مر ذكره إبراهيم بن سعد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن ابن شهاب عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن عمرو بن جارية الثقفي عن عمرو بن جارية الثقفي وهو هو ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي هو عمرو بن أبي سفيان نعم ابن أبي سفيان ابن أسيد ابن أسيد ابن جارية جارية الثقفي نعم يعني منسوب إلى جده ثقة أخرج له البخاري ومسلم وداود النسائي البخاري ومسلم وأبو داود النسائي عن أبي هريرة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. نعم لأنه يعني يبدو أن أن الإنسان يعني له أن يستأثر يعني عند الحاجة إلى ذلك, وذلك لفعل الثلاثة الذين هم بقوا على قيد الحياة بعد أن قتل السبعة الذين منهم. وفيه العكس, وفيه العكس أيضا, وفيه العكس ذلك ما مشي معهم وفيه, نعم وفيه أن يعني الإنسان له أن يصبر ولو قتل. قال حدثنا ابن عوف قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي وهو حليف لبني زهرة وكان من أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه فذكر الحديث. ثم رد أبو داود الحديث من طريق أخرى عن أبي هريرة وهو مثل ما تقدم. قال حدثنا ابن عوف, ابن عوف وهو محمد بن عوف ثقة أخرجه أبو داود والنسائي في مسند علي. عن أبي اليمان, عن أبي اليمان وهو الحكم بن نافع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعيب, عن شعيب بن أبي حمزة الحمصي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري عن عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية, وقد مر ذكرهم هنا نسب عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية, في الأول نسبه إلى جده وفي هذه الطريقة الثانية هنا ذكر نسبه كاملا. والحديث السابق فيه إشكال, فيه خذيل يعني فإشكال خذيل إشكال الكلمة اللي فيها. فنفروا لهم هذيل بقريب من 100 رجل فنفروا نعم فنفروا لهم هذيل, هذه الجمع بين الاسم الظاهر والضمير, هذه اللي يسمونها لغة كلون البراغيث التي هي الجمع بين الاسم الظاهر والضمير يعني, وقد جاء بها القرآن والسنة. أما القرآن ففي قوله عز وجل وأسروا النجوى الذين ظلموا, وأسروا النجوى الذين ظلموا. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل, يتعاقبون فيكم ملائكة. والترجمة في الرجل يستأثر يعني هي دالة على يعني أن الرجل يعني أنه يسلم نفسه للأسر عند الحاجة, لأنه قال يستأسر ما قال يؤسر, الرجل يؤسر وإنما قال يستأسر يعني يطلب منه, لأن الاستئسار هو الطلب, لأن يعني السين والتاء هذه تدل على الطلب, يستأسر يعني يطلب منه أن يسلم نفسه للأسر, يعني أن ذلك سائغ لأن هؤلاء الثلاثة سلموا أنفسهم, وأحدهم لما رأى الغدر من أول وهلة لم يشأ أن يصحبهم فسحبوه, ولما لم يستجب لهم قتلوه. يقول الأخ هل الركعتان سنة عند القتل بفعل خبيب؟ ما أعلم سنيتهما, أقول ما أعلم أن سنيتهما, لكنهما سائغتان. يقول أخونا ما دام أنهم قتلوا كلهم العشرة من الذي أخبر أبا هريرة؟ لا شك أنه يعني علم, لأن العشرة ما جاءوا, أقول لو كانوا يعني جاءوا فعرفوا من بقي منهم, ولكن كونهم ذهبوا ولم يأتي منهم أحد, وإنما يعني الخبر يعني إذا كان, لأن الآن خبيب قتل ولكن صاحبه الثاني ما نعلم شيء يدل على قتله الذي هو زيد بن الدثنة, زيد بن الدثنة نرجع عن قتله, فإذا كان أنه لم يقتل معناه هو الذي أتى بالخبر وهو الذي يحكي هذه القصة, وغالبا الخبر هذا ما يعرف إلا عن طريق يعني واحد منهم أو عن طريق يعني هؤلاء الذين هم من هذيل, يعني حيث يكون يعني أحد منهم يعني أسلم وأخبر بالشيء بعد إسلامه, أخبر بالشيء بعد إسلامه, فالخبر يأتي بهذه الطريقة, إما هذا الذي لم يذكر شيئا عنه هو زين بن الدثنة وهو واحد من العشرة, أو من نفس المئة الذين هم من هذيل كون أحد منهم يعني أسلم ثم حكى القصة. يقول أليس الحديث مختصر لأن القوم الذين من هذيل باعوا خبيبا إلى قريش وقريش هي التي قتلت خبيب. وأخونا يقول في البخاري أن أسر خبيب كان بمكة وأنه أقام بها مدة ولذلك أخرجوه عن الحرم وصلبوه خارج الحرم في الحل. نعم إذا كان أن فيه اختصار أنا ما أتذكر، لكن يعني إذا كان أنه يعني حصل أن الهذليين يعني ذهبوا به إلى مكة وأن حصل كذا وكذا لا أدري، يعني هذا يعني يمكن أن يرجع إلى النص البخاري وإلى لفظه وإيش القصة من أولها إلى آخرها، فإذا كان الأمر كذلك لا شك فيه اختصار. يقول إذا كنت في مجلس أو حلقة علم ودخل علينا أحد أقوم له فيكون ذلك سنة؟ إذا كنا في حلقة علم هكذا كنت في مجلس أو حلقة علم، والله إذا كانوا في حلقة علم الذي ينبغي أن يكونوا كلهم مشتغلين بالعلم، وإذا انتهوا من الاشتغال بالعلم يعني يقوم من يريد أن يقوم لهذا الجالس، لكن إذا كانوا في مجلس من المجالس يعني ثم يعني قاموا وقام بعضهم، يعني مثل ما مر في الحديث السابق الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام والجماعة ومن معه، يعني يمكن بعضهم ليس كلهم وإلتقوا أو استقبلوا سلمة من الأكوع. أقول فاستقبال القادم والداخل هذا لا بأس به ومشروع ومستحب إذا كان في إيناس وإدخال السرور، يعني لا بأس بذلك. وأما فيما يتعلق بحلقة العلم والاشتغال بالعلم فالذي ينبغي هي المواصلة، وإذا جاء أحد يعني يجلس ويستمع ثم يقام له، وقد يكون القيام يعني سائغا، يعني مثل ما حصل لطلحة ابن عبيد الله في قصة كعب مالك رضي الله عنه لما نزلت توبته وكان الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه، فلما دخل كعب مالك قام طلحة واستقبله يهنئه بتوبة الله عز وجل عليه. هل معنى الصمت عند اللقاء عدم التكبير والتهليل إلا بصوت منخفض؟ وهل إذا كانت هناك أناشيد تدعو للحماس هل يجوز التغني بها لرفع الهمم؟ التكبير هو الذي ترفع به الهمم، وأما الأناشيد والتغني بالأناشيد هذا ما يرفع الهمم، هذا يثبط الهمم. ما حكم قتل الكفار الذين يعيشون في بلاد المسلمين للعمل أو للسياحة حيث أن حكوماتهم يقتلون المسلمين ويعينون على قتلهم؟ لا يجوز ذلك، لا يجوز قتل من دخل وأعطي الأمان ليعمل أو يعني يتجول في بلد من البلدان وقد أذن له بذلك، لا يجوز قتله، أقول لا يجوز قتله. وإن حصل أن الكفار يعني يعتدون على المسلمين لأنهم لا ذمة لهم ولا عهد لهم، فالمسلمون عليهم أن يعني يفوا بالعهود، ثم كون الكفار يغدرون في واحد من المسلمين ليس للمسلمين أن يغدروا في أحد أو في ما حصل منه غدر وما حصل منه خيانة وما حصل منه يعني شيء ينقض عهده أو أمانة. يقول الأخ أن في صحيح البخاري جاء أن خبيب قال اللهم أخبر عنا نبيك. في صحيح البخاري هكذا على كل يعني يرجع إلى القصة ويشاء يعني ينظر فيها، وأيضا زيد بن الدثنة أيضا يعرف يعني إيش في ترجمته وإيش صار أمره، لأنه إن كان قد قتل فالخبر يعني يمكن أن يكون من هؤلاء أو أن الله سبحانه وتعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قد حصل، يعني فيما قال خبيب اللهم أخبر عنا نبيك. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في الكمناء. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يحدث قال جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الرماة يوم أحد وكانوا 50 رجلا عبد الله بن جبير رضي الله عنه وقال إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرح من مكانكم هذا حتى أرسل لكم وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم قال فهزمهم الله قال فأنا والله رأيت النساء يسندن على الجبل فقال أصحاب عبد الله بن جبير الغنيمة أي قوم الغنيمة ظهر أصحابكم فما تنتظرون فقال عبد الله بن جبير أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة فأتوهم فصرفت وجوههم وأقبلوا منهزمين. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في الكمناء. والكمناء جمع كمين وهو الذي يجعل من الجيش في مكان يختفي فيه ليقوم بمهمة في النكاية بالأعداء. هذا هو المقصود بالكمين أو الكمنة. الكمنة جمع كمين وهم المختفون من الجيش الذين يكون في مكان خفي فيوكل لهم مهمة يقومون بها في الوقت الذي يراد منهم القيام بها. أورد أبو داود حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما وذلك في غزوة أحد وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل 50 من الرماة يعني في مكان وجعل عليهم أميرا عبد الله بن جبير وقال أمكثوا في هذا المكان ولا تبرحوه حتى يأتيكم مني شيء فإن رأيتمونا تخطفون الطير يعني أننا مهزومين فلا تبرحوا من مكانكم حتى أرسل إليكم وإن رأيتمونا ظفرنا وانتصرنا فلا تبرحوا مكانكم حتى أبعث إليكم أو أرسل إليكم. فلما حصلت الوقعة وانهزم المشركون في أول الأمر ورأى هؤلاء الذين هم كمنا ما حصل قال بعضهم لبعض الغنيمة يعني انتصر أصحابكم انتصر المسلمون فذكرهم أميرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم لا يبرحون سواء انهزم الجيش أو انتصر الجيش حتى يأتيهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم من يبلغهم بالشيء الذي يفعلونه. فلما قال لهم أميرهم ما قال وبعضهم ما رأوا أن يأخذوا بقول الأمير المستند إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم فخرجوا ولحقوا يعني بالقوم ثم أنهم صرفوا يعني حصل لهم بعد ذلك الهزيمة حصلت ثم حصلت الكرة ونصر الله المؤمنين. ولكن هؤلاء الذين أسندت إليهم المهمة وهم الكمنة ما قاموا بالالتزام بالشيء الذي أرشدهم إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فحصل ما حصل. والمقصود من الحديث ذكر الكمين وأنه يمكن للوالي أو للأمير أن يجعل بعض القوم كمنة بحيث يعني يكونون ظهرا للمسلمين لو حصل انهزام ثم لحقهم المشركون فإنهم يعني يخرجون عليهم ويأتون من ورائهم ويعني يفتكون بهم ما يكون المسلمون كلهم أمامهم ولكن هؤلاء الرماة الذين وهم 50 جعلوا في هذا المكان لم يبقوا على ما أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فحصل ما حصل وحصلت الهزيمة في أول الأمر، ثم هؤلاء لم يحصلوا ما يريدون من الحصول على الغنيمة. أقرأ الحديث. عن براء بن عازب قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الرماة يوم أحد وكانوا 50 رجلا عبد الله بن جبير، يعني جعله أميرا عليهم. نعم. وقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا من مكانكم هذا حتى أرسل لكم. يعني هذا يعني في جانب الهزيمة، تخطفنا الطير يعني مهزومين، يعني انهزمنا أمام الأعداء. إن رأيتمونا كذلك فلا تبرحوا حتى أبعث إليكم. وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل لكم إليكم. وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم يعني تغلبنا عليهم واستولينا عليهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. على كل من الحالتين هم ملزمون بأن يبقوا حتى يأتيهم الرسول الله صلى الله عليه وسلم توجيه يوجههم به. نعم. قال: فهزمهم الله، يعني حصلت النتيجة أن هزم الله المشركين، أن هزم المشركين. قال ورأيت النساء، قال: فأنا والله رأيت النساء يسندن على الجبل. الذي يظهر أنه نساء مشركين، يعني بعدما انهزموا صارت النساء تسند على الجبل، يعني ترقى على الجبل هاربة. نعم. فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة، أي قوم الغنيمة. يعني قال بعض أصحاب عبد الله بن جبير الذين معه والذين هو أميرهم: الغنيمة الغنيمة، يعني انطلقوا حتى تأخذوا الغنيمة أو تشاركوا في أخذ الغنيمة. فذكرهم أميرهم عبد الله بن جبير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم يبرحون ولا يتجاوزون المكان إلا بعد أن يأتيهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول يبلغهم بالشيء الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم منهم. فلم يأخذوا بما ذكرهم به عبد الله بن جبير رضي الله عنه. نعم. فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. نعم. فأتوهم فصرفت وجوههم وأقبلوا منهزمين. فأتوهم فصرفت وجوههم وأقبلوا منهزمين، يعني فصار يعني هؤلاء الذين أسند إليهم مهمة يعني ما قاموا بها ولم يلتزموا ما أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وصرفت وجوههم يعني رجعوا دون أن يحصلوا طائلا. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة، أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن. عن زهير. عن زهير بن معاوية ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن البراء. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما وهو صحابي ابن صحابي، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة، وهذا الإسناد من الأسانيد العالية عند أبي داود التي هي الرباعيات. هل من لفت أنباهنا هل تلفت الأنباه؟ نعم. والأذهان إذ كانت معصية واحدة فهزم. نعم. لا شك الذنوب والمعاصي هي أسباب كل شر وأسباب كل بلاء، يعني من أسباب الهزيمة ومن أسباب انتصار الأعداء على المسلمين الوقوع في المعاصي. قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال رحمه الله تعالى: باب في الصفوف. قال: حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين اصطففنا يوم بدر: إذا أكثبوكم، يعني إذا غشوكم، فرموهم بالنبل. إذا غشوكم، يعني إذا غشوكم فرموهم بالنبل واستبقوا نبلكم. ثم قال: باب في الصفوف، يعني أن الجيش يصف وأنهم يكونون صفوفا، ويعني لا يكونون فوضى يعني بدون تنظيم وبدون اصطفاف، بل يكونون صفوفا. وأورد أبو داود هذا الحديث، حديث أبو أسيد رضي الله عنه، أبو أسيد ليش الأسلمي الساعدي، أبو أسيد الساعدي رضي الله عنه قال: لما كان بدر اصطففنا إيش أو حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين اصطففنا يوم بدر، قال رسول حين اصطففنا يوم بدر، محل الشاهد قوله اصطففنا، يعني معناها أن الجيش يعني يصطفون وأنهم يصفون. وقد جاء في يعني في اصطفافهم يوم بدر الحديث المشهور الذي فيه أنهم لما صفوا وكان عبد الرحمن بن عوف في الصف، فكان عن يمينه شاب من الأنصار وعن يساره شاب من الأنصار، فغمزه الذي على يمينه وقال: يا عم أتعرف أبا جهل؟ قلت: وماذا تريد منه؟ قال: إنه يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فلئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، حتى يموت الأعجل منا، الذي منيته يعني سابقة يموت، إما أنا وإلا هو. ومحل الشاهد منهم كانوا صفوا، وأن على يمين عبد الرحمن رجل من الأنصار وشاب، والثاني رجل من الأنصار، والآخر كذلك غمزه وقال مثل ما قال، فأراهما إياه فانطلق إليه، ويعني حصل قتله. فالصفوف يعني من من من من من الأمور في الجيش التنظيم بالصفوف، وكان عليه الصلاة والسلام يصف أصحابه، وحصل ذلك في في في في بدر كما جاء في حديث عبد الرحمن، في قصة عبد الرحمن بن عوف، وكما جاء في الحديث الذي معنا، وأنهم لما اصطفوا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكثفوكم، يعني إذا أكثفوكم يعني قربوا منكم ودنوا منكم، إذا أكثفوكم وقربوا منكم فأرسلوا النبل إليهم، لأن النبل لا يذهب مكانا بعيدا، فإذا قربوا منهم ينفع إرسال النبل، وإذا كانوا في مكان بعيد ذهب النبل ولم يصب العدو فلم يحصلوا من الرمي على طائل. فقال: إذا أكثفوكم نعم، إذا أكثفوكم يعني دنوا منكم بأن صاروا قريبين منكم. وله قالوا عن يعني أنهم قريبون، أرسلوا السهام إليهم لتصيبوهم، وأما إذا كانوا بعيدين فلا ترسلوا، استبقوا سهامكم، إذا كانوا بعيدين لا ترسلوا سهامكم بل أبقوا عليها واستبقوها، لأنكم لو أرسلتموها وهم بعيدون ما وصلت إليهم فضاعت عليكم السهام وما أصبتم الأعداء، ولكن إذا قربوا منكم وصاروا بحيث تصل إليهم السهام أرسلوا السهام إليهم لتصيبهم ولتحصل الفائدة من وراء إرسال السهام، وإلا فإنها تضيع، الكفار ما أصيبوا والنبل ضاع. قال: إذا أكثبوكم فغشوكم، يعني قربوا منكم، فهو معناه أنهم وصلوا إليكم بحيث التحموا، يعني إذا حصل الالتحام السيوف هي التي تنفع إذا حصل الالتحام والالتصاق، وأما إذا كان بينهم مسافة بحيث تصل السهام فإنها ترسل السهام إليهم، وإذا كانوا بعيدين لا ترسل السهام بل يستبقون نبلهم. وأكثبوكم يعني معناه أنهم صاروا قريبين منكم، ولهذا يعني كثيرا ما يأتي في التعبير يعني الوقوف عن كثب يعني عن قرب. نعم. إذا أكثبوكم يعني إذا غشوكم فرموهم بالنبل، يعني غشوكم قربوا منكم، وليس معنى ذلك غشوهم أنهم وصلوا إليهم بحيث يلتحمون وتمضي السيوف، وإنما يعني معناه أنهم قريبين منهم بحيث النبل يرسل فيصيب. وأما إذا حصل الالتحام الذي ينفع هو السيف. فرموهم بالنبل واستبقوا نبلكم. فرموهم بالنبل يعني إذا قربوا وصاروا قريبين منكم. واستبقوا نبلكم يعني لا ترسلوه إذا كانوا بعيدين. إذا كانوا بعيدين لا ترسلوا النبل، لأنكم لو أرسلتموه فإنه يضيع ولا تصيبون الأعداء. قال حدثنا أحمد بن سنان. أحمد بن سنان هو ثقة، أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في مسند مالك وابن ماجه. ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي في مسند مالك و البخاري ومسلم. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في مسند مالك وابن ماجه. والنسائي في مسند مالك وابن ماجه. عن أبي أحمد الزبيري. عن أبي أحمد الزبيري هو محمد بن عبد الله بن الزبير، ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل. عن عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل وهو صدوق فيه لين. صدوق فيه لين أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود الترمذي في الشمائل وابن ماجه. البخاري ومسلم وأبو داود الترمذي في الشمائل وابن ماجه. عن حمزة بن أبي أسيد. عن حمزة بن أبي أسيد وهو صدوق، خرج البخاري وأبو داود وابن ماجه. صدوق خرجه البخاري وأبو داود وابن ماجه. عن أبيه. عن أبيه أبو أسيد الساعدي وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب في سل السيوف عند اللقاء. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا إسحاق بن نجيح وليس بالملطي عن مالك بن عن مالك بن حمزة بن أبي أسيد الساعدي عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر: إذا أكثبوكم فرموهم بالنبل ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم. ثم ورد أبو داود حديث أبو أسيد الساعدي رضي الله عنه. باب في سل السيوف عند اللقاء. باب في سل السيوف عند اللقاء، يعني عند اللقاء العدو بحيث تنالهم السيوف وكانوا يعني بحيث غشوهم وقربوا منهم واختلطوا بهم بحيث أن السيوف تمضي فيهم، عند ذلك تسل السيوف وتستخدم السيوف. وأما إذا كانوا ليسوا قريب منهم أو بينه وبينهم مسافة فيرسل النبل، يرسل النبل إليهم إذا كانت المسافة قريبة كما مر في الحديث السابق، بحيث السهام تؤثر فيهم ولا يكونوا بعيدين بحيث لا تصل إليهم السهام. فإذا كان بينهم وبينهم مسافة قريبة ترسل السهام، وإذا غشوهم والتصقوا بهم واختلطوا بهم عند ذلك تعمل السيوف، عند ذلك تعمل السيوف فيهم. إذا غشوكم قال إذا أكثبوكم فرموهم بالنبل. إذا أكثبوكم يعني دنوا منكم. إذا أكثبوكم أي دنوا منكم وقربوا بحيث النبل يذهب إليهم ويصيبهم. فرموهم بالنبل ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم. ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم يعني لا تسلوها حتى يصلوا إليكم وتصلون إليهم، بحيث النبل يعني ما ينفع إرساله، لأن الالتحام حصل. فإذا تعمل السيوف عند ذلك، يعني حيث يكون هناك مسافة قريبة وهناك حد فاصل بين المسلمين والكفار يصل النبل، لأن النبل ينفع والسيوف ما تنفع لأنهم ما وصلوا إليهم. إذا ضربوا يضربون في الهواء، ما عندهم أحد يضرب السيوف، لكن إذا وصلوا إليهم بحيث السيوف تصل إليهم تستعمل السيوف ولا يستعمل النبل، ولا يستعمل النبل ما دام حصل الالتحام. قال حدثنا محمد بن عيسى. محمد بن عيسى الطباع وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقا. نعم. البخاري تعليقا ومسلم وابو داود. البخاري تعليقا ومسلم وابو داود. البخاري تعليقا وابو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. عن إسحاق بن نجيح وليس بالملطي. عن إسحاق بن نجيح وهو مقبول مجهول وهو مجهول، أخرج له أبو داود. نعم. أخرج له أبو داود. وقوله وليس بالملطي أو الملطي ما أدري شربتها بالقلم. نعم، وجدت بالقلم فقط. إيه أقول ما أدري شربتها. قال وليس بالملطي أو الملطي، يعني يقصد بذلك أن هناك شخص قال له إسحاق بن نجيح بعض العلماء قال إنه الملطي وهو كذاب كذبوه, وليس له رواية في الكتب الستة, ليس له رواية في الكتب الستة. فأبو داود قال ليس هو, حتى يبين أنه هو الثاني الذي هو إسحاق ابن إسحاق بن نجيح الحضرمي أظنه, وإيش ما أدري نسبة يعني له نسبة, لكنه غير هذا. قال ليس وليس الملطي, يعني يبين أنه ليس الكذاب الذي اسمه إسحاق بن نجيح, يعني وإنما هو الثاني الذي هو مجهول, أخرج له أبو داود. ما نسبه هنا, ما نسبه أبدا, لا. إسحاق بن نجيح عن مالك بن حمزة مجهول من السابعة. نعم. ولم يصب من قال إنه الملطي. نعم. ففي السنن وليس بالملطي. نعم. ثم ذكر بعده إسحاق بن نجيح الملطي أبو صالح أو أبو يزيد نزيل بغداد كذبوه من التاسعة. نعم. لكل هو إسحاق بن نجيح الذي هو غير الملطي الذي كذب, وإنما هو مجهول, أخرج له أبو داود. نعم. عن مالك بن حمزة بن أبي أسيد الساعدي. عن مالك بن حمزة بن أبي أسيد هو مقبول, أخرج له أبو داود بن ماجه. أبو داود بن ماجه. عن أبيه. عن أبيه حمزة. نعم. عن أبيه. عن جده. عن أبيه. عن أبيه حمزة. أي. حمزة تقدم في السباق. الذي تقدم, وأبوه تقدم اللي هو أسيد, أبو أسيد. فالحديث. والحديث ضعفه الشيخ الألباني. ولعله من أجل المجهول والمقبول, ولكن معناه صحيح من جهة أن, أن, أن, أن النبل يرسل حيث يعني لا يكون الالتحام, وأنه إذا حصل الالتحام تنفع السيوف. قال رحمه الله تعالى: باب في المبارزة. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي رضي الله عنه أنه قال: تقدم يعني عتبة بن ربيعة وتبعه ابنه وأخوه, فنادى من يبارز, فانتدب له شباب من الأنصار فقال: من أنتم؟ فأخبروه فقال: لا حاجة لنا فيكم, إنما أردنا بني عمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قم يا حمزة, قم يا علي, قم يا عبيدة بن الحارث. فأقبل حمزة على عتبة وأقبلت على شيبة واختلف فأقبل حمزة إلى عتبة وأقبلت على شيبة وأقبلت إلى شيبة واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان, فأثخن كل واحد منهما صاحبه, ثم ملنا على الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة. ثم ورد أبو داود باب المبارزة. والمبارزة هي بروز يعني فرد أو أفراد يعني من الجيش, من جيش المسلمين مع جيش الكفار, يعني يحصل الاقتتال فيما بينهم خاصة, هذه هي المبارزة. وفيها إظهار القوة, وفيها إظهار القوة والنشاط وعدم الضعف, وأن الكفار إذا تطاولوا وأظهروا أن فيهم قوة أن المسلمين يعني يقابلونهم بقوة وبقوة أعظم من قوتهم. يعني هؤلاء الثلاثة من الكفار وهم العتبة وابنه الوليد وأخوه شيبة والثالث من هو؟ قال عتبة. عتبة وشيبة والوليد بن عتبة. عتبة وشيبة أخوان والوليد ابن عتبة. نعم. نعم هؤلاء الثلاثة. فقالوا يعني طلبوا المبارزة, فانتدب لهم شباب من الأنصار. قالوا نحن انتدب يعني برزق, نحن اللي نبرز لكم, نحن اللي نبارزكم. فقالوا من أنتم؟ قالوا فأخبروهم فقالوا أنهم من الأنصار. قالوا لسنا لا نريدكم, أي نريد بني عمنا يعني قرابتنا الذين هم من قريش الذين هم من المهاجرين وليسوا من الأنصار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لقرابته لأعمامه وبني عمه: قم يا حمزة وقم يا علي وقم يا عبيدة بن الحارث. وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب يعني ابن عمه, ومن أقاربه، كل ثلاثة من أقاربه، عمه هو ابن عم، عم وابن عم، فبرز الثلاثة مع الثلاثة، فكل واحد صار له واحد. فحمزة صار لمن؟ لعتبة. حمزة لمن؟ لعتبة. حمزة لعتبة، وعلي لشيبة، وعبيدة صار له الوليد. فحمزة وشيبة وعلي كل منهما قتل قرنه وقتل الشخص الذي بارزه، وأما الوليد وعبيدة بن الحارث فكل واحد منهما ضرب الآخر وأثخنه وأثر فيه، ولكن ما قتل كل واحد منهما الآخر. فلما خلص هؤلاء من صاحبيهم وقتلوهم، اللي هم علي قتل صاحبه وحمزة قتل صاحبه، مالوا إلى يعني هذين الاثنين، فقتلوا الوليد واحتملوا عبيدة بن الحارث الذي أثخن وأتوا به إلى المسلمين. نعم. قالوا فهذا في دليل على المبارزة وعلى جوازها وعلى مشروعيتها. ومن العلماء من قال إنها تكون بإذن الإمام ولا تكون بإذنه بغير إذنه، ومنهم من قال إنها تكون بغير إذنه، لأن الأنصار الثلاثة الذين انتدبوا يعني ما الرسول ما قال لهم تقدموا، وإنما هم أبرزوا أنفسهم، ولكن أولئك رفضوا وقالوا ما نريدكم أنتم، نريد بني عمنا اللي هم من المهاجرين. نعم. ولكن يعني يكون الأمر يرجع فيه إلى الإمام، وأن الجيش يعني يتصرف بتوجيه الإمام، هذا هو الذي ينبغي. نعم. بدء المعركة بالمبارزة لها معنى معين؟ طبعا لها معنى إظهار القوة، أقول إظهار القوة، ولا سيما وأولئك هم الذين بدأوا وعندهم تطاول وعندهم يعني استعلاء، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى خذلهم وجعل هؤلاء الذين لم يطلبوا المبارزة ولكنهم يعني طلبت منهم وأذن لهم بأن يفعلوها، الله تعالى نصرهم. فلا شك أن هذا فيه يعني فيه إظهار قوة المسلمين فيما إذا حصل تغلبهم على من يبارزهم. فعل حمزة وعلي رضي الله عنهما حيث ساعد عبيدة، هذا يعني كأنه سائغ عند العرب سابقا؟ يبدو والله تعالى لم أنه سائغ، يعني هذا الفعل الذي فعلوه يعني دل على أنه سائغ، وعلى أنه أيضا سائغ يعني فيما رأوه من مصلحة المسلمين. قال حدثنا هارون بن عبد الله. هارون بن عبد الله الحمال البغدادي وهو ثقة، أخرجه مسلم وأصحاب السنن. وفي الدرس الماضي جاء هارون بن عبد الله الحمال البغدادي، وكان يروي عن هشام وهاشم بن القاسم، وذكرت أمس أن هشام هو بن سعيد الطالقاني، لأنه لم يذكر في ترجمة هارون بن عبد الله الحمال البغدادي في تهذيب الكمال عند ذكر هشام إلا هشام بن سعيد الطالقاني، وذكر الأخ عبد الرحمن بالأمس أنه هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي كما ذكر ذلك المزي في تحفة الأشراف. وبالرجوع إلى تهذيب الكمال وجدت الآن الأمر كما قال، ولكن لم يذكر أبو الوليد في الاسم عند ذكر الأسماء وهو هشام، وإنما ذكر في الكنى. وعلى هذا هارون ابن عبد الله الحمال يروي عن هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي هذا الحديث، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وقد عرفنا فيما مضى أن أبا داود يروي عنه مباشرة وبدون واسطة، ولكنه يروي عنه بواسطة، يعني يروي بواسطة وبغير واسطة. عن عثمان بن عمر. عثمان بن عمر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن إسرائيل. عن إسرائيل وهو ابن إسحاق، إسرائيل ابن أبي إسحاق وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. إسماعيل بن يونس بن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق وجده عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي مر ذكره. عن حارثة ابن عن مضرب. عن مضرب وهو ثقة. نعم أخرج له العدد بن المفرد ومسلم وأصحاب العدد المفرد وأصحاب السنن. أخرجه البخاري في العدد المفرد وأصحاب السنن. عن علي. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب في النهي عن المثلة. قال: حدثنا محمد بن عيسى وزياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن شباك عن إبراهيم عن هني بن نويرة عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعف الناس قتلة أهل الإيمان. ثم رد أبو داود النهي عن المثلة، والمثلة هي التمثيل بالقتيل سواء قبل قتله أو بعد قتله، والتمثيل به بأن تقطع أعضاؤه، بأن يجدع أنفه وتقطع أذناه أو أذنه أو تفقع عينه، هذا هو التمثيل، أو تقطع يده أو رجله وقطع أوصال، هذا هو التمثيل بالإنسان، وسواء كان ذلك قبل أن يقتل أو بعد أن يقتل. وقد جاءت السنة في النهي عن ذلك، وقد سبق أن مر بنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يؤمر أميرا على جيش يوصيه بتقوى الله ومعه من المسلمين خيرا، ثم يقول: اغزوا بسم الله، ومنها لا تقدروا ولا تمثلوا، لا تقدروا ولا تمثلوا. فالتمثيل جاء النهي عنه، ولكن إذا كان المقتول أو الذي يراد قتله قد مثل فإنه يمثل به ويعاقب بمثل ما عمل. ويدل على ذلك قصة العرانيين الذين مثلوا بالرعاة والرسول صلى الله عليه وسلم مثل بهم. وكذلك إذا كان القتل يعني حصل عن طريق التمثيل فيكون القصاص عن طريق التمثيل أيضا، يعني بنفس العقوبة التي فعلها تفعل به، إلا أن تكون محرمة، يعني في أمر محرم لا يجوز المقابلة به. أما إذا كان مقصود يعني تمثيل وقطع أعضاء وما إلى ذلك وقد هو فعل ذلك فإنه يفعل به مثل ما فعل، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به. والرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني المرأة التي رض رأسها بين حجرين، الرسول فعل بالقاتل مثل ما فعل بالمقتولة، رض رأسها بين حجرين. فالتمثيل ابتداء لا يجوز، ولكن إذا كان على المقابلة بأن يكون هؤلاء الذين قتلوا أو تمكن منهم حصل منهم التمثيل فإنهم يمثلوا بهم جزاء وفاقا. نعم. أورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود. نعم. قال: إن أعف أهل الإيمان أعف الناس إن أعف الناس أعف الناس قتلة أهل الإيمان أعف الناس قتلة أهل الإيمان، يعني أن أنهم عندما يقتلون يحسنون القتل، وذلك لأنهم ملتزمون بأحكام الإيمان وأنهم مؤمنون يمتثلون أحكام الإسلام، فهم يحسنون القتل. وقد جاء في الحديث: إذا قتلتم فأحسن القتل، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسن القتل، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، وليرح ذبيحته. فقوله عفو الناس قتلة أهل الإيمان يعني أنهم يحسنون القتل ولا يمثلون، يعني لا يحصل منهم التمثيل، لا يحصل منهم التمثيل فيما يقتلوه ويعذبوه عند قتله لا يفعلون، وإنما يريحونه بالقتل، يقتلونه ويستريح بالقتل دون أن يمثلوا به سواء كان ذلك قبل القتل أو بعده، إلا إذا كان على سبيل المجازات والمقابلة. نعم. قال: حدثنا محمد بن عيسى وزياد بن أيوب محمد بن عيسى مر ذكره. زياد بن أيوب هو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن هشيم. هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مغيرة. المغيرة بن مقسم الضبي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شباك. عن شباك وهو الضبي أخرج ثقة أخرجه أبو داود بن ماجه. شباك الضبي وهو ثقة أخرجه أبو داود بن ماجه. ثقة أخرجه أبو داود وابن ماجه. عن متأكد لأن كان عندي في النسخة زيادة النسائي. النسائي في نسختي فأنه في شك في هل النسائي أخرج له أو ما أخرج. كذلك هنا أبو داود والنسائي بن ماجه ثقة أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. والنسائي بن ماجه عن لكن لأني لما رجعت في تهذيب الكمال ما فيه إلا أبو داود وابن ماجه يعني في آخر الترجمة. إيه والآن في نسخة اللي عندي تقريب وهذه النسخة كذلك فيها سين. سين. زيادة على أبي داود وابن ماجه. إيه لكن والحديث يعني في الحاشية من روى أخرجه ابن ماجه. بس فقط. نعم. أقول ما أدري هل هذه الزيادة ذكر السين للرمز للنسائي هل هو صحيح أو غير صحيح. أقول ما أدري عن صحة هذه الإضافة. عن إبراهيم. عن إبراهيم وهو ابن يزيد بن قيس النقعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هني بن نويرة. عن هني. هني بن نويرة وهو مقبول. نعم. أخرج له أبو داود وابن ماجة. أخرجه أبو داود وابن ماجة. عن علقمة. عن علقمة وهو ابن يزيد بن قيس النقعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. علقمة. علقمة هو ابن النقعي. إلا. علقمة ابن قيس أو ابن يزيد. ابن قيس ابن يزيد. علقمة. علقمة ابن. علقمة ابن قيس ابن عبد الله. علقمة ابن قيس النخعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله. نعم. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الهذلي وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. والحديث ضعفه الألباني ولعله من أجل هذا المقبول. ولكن الحديث الذي هو حديث إذا قتلتم فإن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسن قتلة وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة يعني يدل على ما دل عليه. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن الهياج بن عمران أن عمران أبق له غلام فجعل لله عليه لئن قدر عليه ليقطعن يده فأرسلني لأسأل له فأتيت سمرة بن جندب رضي الله عنه فسألته فقال كان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة فأتيت عمران بن حصين رضي الله عنهما فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة. ثم أورد أبو داود هذا الحديث عن عمران بن حصين وعن سمرة بن جندب وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة. يحث على الصدقة وينهى عن المثلة والمقصود هنا النهي عن المثلة والمثلة قد عرفناها فيما مضى. نعم. فيه أن عمران أبق له غلام فجعل عمران أبق له غلام يعني هرب فأقسم أنه إذا ظفر به يقطع يده يعاقبه يعني بهذا عن هذا الإباق وعن هذا الشرود أن يقطع يده فأرسل من يسأل عنه أن يسأل فأخبر بأن النبي نهى عن المثلة يعني معناه أنه لا يقطع يده لأنه ذلك تمثيل والتمثيل نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وليس فيه حجة على إقامة الحدود بأنها تمثيل. إقامة الحدود ليس التمثيل ولكن لو حصل أن إنسانا مثل وأقيم عليه الحد بمثل ما فعل فهذه مجازاة له على فعله تماما. وأما إقامة الحدود بكونه يقطع رأسه أو تقطع اليد من أجل السرقة أو تقطع الرجل من أجل السرقة, فهذا ليس من قبل التمثيل, لأن هذه الذي منع التمثيل هو الذي شرع يعني هذه العقوبة. والله كأنه يعني لعل الأمر أنه يعني حصل من النبي صلى الله عليه وسلم حصول الجمع بينهما, فأتوا بالشيء الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشتمل على المطلوب وزيادة, المطلوب الذي هو التمثيل النهي عنه, والثاني الذي هو ليس بمطلوب في هذه المناسبة وهو الحث على الصدقة. قال رحمه الله تعالى: باب في قتل النساء. قال: حدثنا يزيد بن خالد بن موهب وقتيبة يعني ابن سعيد قال: حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقتولة, فأنكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قتل النساء والصبيان. ثم رجع أبو داود: باب في قتل النساء. باب في قتل النساء يعني في الحرب, والنساء لا يقتلن في الحرب إلا أن يقاتلن, إلا أن يوجد منهن القتال فهن يقاتلن لقتالهن, وأما إذا لم يقاتلن فإنهن لا يقتلن ويكن سبيا, ولكن القتل لهن فيما إذا حصل منهن القتال فعند ذلك يسوء قتلهن. وعلى هذا فالنساء لا يقتلن في الحرب إلا إن وجد منهن القتال فإنه يجوز ويسوغ قتلهن لقتالهن لكونهن قاتلن. وقد أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر, حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أن امرأة وجدت في بعض المغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة, فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. أن امرأة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وجدت مقتولة, فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. قتل النساء يعني إذا لم يقاتلن, والصبيان إذا كانوا صغيرين صغار لم يدركوا ولم يقاتلوا. أما من بلغ منهم القتال وحمل السلاح وقاتل فإنه يقتل لمقاتلته, وإلا فإنه لا يجوز قتل النساء ولا قتل الصبيان في غير حصول القتال منهم. المراد يعني قتلهم عمدا, نعم, كونهم يقصدون أو يخصون بالقتل. أما إذا يعني القتل يعني حصل أو السهام أرسلت للكفار وهم رجال ونساء وقتلنا تبعا فإنه لا بأس بذلك, أو تترس الكفار بالنساء فإنه لا بأس بالقتل, وإنما المقصود تخصيصهن بالقتل وإرادتهن بالقتل. قال: حدثنا يزيد بن خالد بن موهب. يزيد بن خالد بن موهب ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجه. وقتيبة يعني ابن سعيد. قوله يعني هذه الذي قالها من دون أبي داود, لأن أبو داود قال قتيبة, ولكن من دون أبي داود هو الذي قال يعني, يريد أن يوضح قتيبة, مع أن قتيبة يعني ما يحتاج إلى توضيح, لأنه ليس في رجال الكتب الستة من يقال له قتيبة سواه, تحقق من التقريب. نعم ليس في رجال الكتب الستة من يسمى قتيبة إلا قتيبة بن سعيد. عن الليث, عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع, عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله, عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل وهو أحد العباد له الأربعة من الصحابة, هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا الإسناد رباعي من رباعيات أبي داود رحمه الله. وأما ذكر الشيخين لأبي داود وهما قتيبة ويزيد بن موهب. يزيد بن موهب هو يزيد بن خالد. يزيد بن خالد بن موهب فإنهم في طبقة واحدة، ما يعتبرون يعني من طبقات الإسناد، لأنهم طبقة واحدة، لأنهما شيخان لأبي داود. وكون الإسناد في خمسة ليسوا هؤلاء يروي بعضهم عن بعض، لأن اثنين في طبقة واحدة يروي عنهم أبو داود وهما يرويان عن الليث. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا عمر بن المرقع بن صيفي بن رباح قال حدثني أبي عن جده رباح بن ربيع رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء فبعث رجلا فقال انظر على ما اجتمع هؤلاء، فجاء فقال على امرأة قتيل، فقال ما كانت هذه لتقاتل؟ قال وعلى المقدمة خالد بن الوليد رضي الله عنه، فبعث رجلا فقال قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفا. ثم ورد أبو داود حديث رباح بن ربيع. رباح بن ربيع، نعم، رباح بن ربيع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض غزواته فرأى الناس مجتمعين على شيء فقال ما هذا، فأرسل من يأتي بالخبر، وإذا هم اجتمعوا على امرأة، يعني امرأة مقتولة، وكأن هذا يعني شيء يتعجب منه، لأنهم كانوا يجتمعون عليها يعني منه شيء غريب، فقالوا إنهم على امرأة يعني مقتولة أو امرأة قتيل، يعني وقتيل هذا يستوي فيه المذكر والمؤنث، المقصود أنها امرأة قتيل ورجل قتيل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال نهى عن قتل النساء. لا، قال ما كانت هذه لتقاتل. قال ما كانت هذه لتقاتل، وقوله صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه لتقاتل فيه إشارة إلى أنها إذا قاتلت تقتل، لأنه قال ما كانت هذه لتقاتل، يعني معناها أن قتل النساء أو عدم قتل النساء لعدم قتالهن، لكن إن وجد منهن القتال فيدل على قتلهن. ما كانت هذه لتقاتل يعني فلا تستحق القتل، ولكنها إذا قاتلت فإنها تقتل. ثم أرسل إلى خالد وقال لا تقتلن امرأة ولا عسيفا، والعسيف هو الأجير، والعسيف هو الأجير. قيل ولعل المقصود بالأجير هو الذي ليس معه سلاح وإنما هو خادم، فلا يقتل ما دام أنه غير مقاتل، يعني يصير مثل المرأة، المرأة لا تقاتل والعسيف ليس معه سلاح وإنما يأتي للخدمة فلا يقتل، ولكنه إذا صار معه سلاح ولو كان أجيرا، بل المرأة نفسها إذا كان معها سلاح وقاتلت فإنها تقتل، والعسيف هو الأجير. ومنه قصة العسيف المشهور أن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي أبو الوليد الطيالسي مر ذكره عن عمر بن المرقع بن صيفي بن رباح عن عمر بن المرقع بن صيفي بن رباح وهو صدوق خرج أبو داود والنسائي صدوق خرج أبو داود والنسائي عن أبيه صيفي وهو المرقع بن صيفي وهو المرقع بن صيفي وهو صدوق أخرجه أبو داود النسائي بن ماجه عن جده رباح بن ربيع وهو صحابي أخرج له أبو داود النسائي بن ماجه قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال حدثنا حجاج قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم. ثم ورد أبو داود حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم. اقتلوا شيوخهم يعني المسنين الذين هم أهل الحرب، وليس المقصود الشيوخ الهلكة أو الزمنين أو الفانين الذين يعني بلغوا الكبر عتية، ليس المقصود بهؤلاء. نعم إذا كانوا من أهل الرأي وأهل الفكر وأهل الخبرة وأن قتلهم من أجل التخلص من رأيهم ومن خبرتهم فهذا لا بأس به. ويستلقوا شرحهم يعني الشباب, أي الشباب الذين لم يدركوا, الذين لم يدركوا يعني لم يدركوا سن القتال وليسوا من القتال. وأما إذا كانوا مقاتلين فإنهم يقاتلون بقتالهم كما سبق أن عرفنا ذلك. نعم. قال حدثنا سعيد بن منصور. سعيد بن منصور ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن هشيم عن حجاج. هشيم مرة ذكره. حجاج هو اللي هو بن محمد المدلس. حجاج محمد المصيصي. ايه. هو ما أدري هكذا يعني فهمت من السند. لا هو ذا اللي هو هذا المدلس كثير الخطأ. حجاج إيش؟ لا إيش الحجاج ذا أرطات ولا؟ ابن أرطات. نعم حجاج ابن أرطات هو الذي في يعني في التراجم في الشيوخ والتلاميذ. هو الذي جاء في أنه يروي عن من؟ يروي عن قتادة في ترجمة قتادة يروي عن هذا ويروي عن شخص آخر, وفي ترجمة الذي دونه هشيم يروي عن ثلاثة يقال لهم الحجاج الذي روى أو الذي كان روى عن قتادة منهم هو حجاج بن أرطاة, والباقين يعني ليس يعني ما جاء ذكرهم في قتادة أو في الرواية عن قتادة. يعني الذي جاء في رواية قتادة شئت